سيداتي وسادتي، مرة ثالثة نلتقي معكم في مسرح الأزبكية. لقاؤنا هذا اليوم في سهرة جميلة ممتعة مع أم كلثوم، وهي تشدو بأغنياتها العذبة، بأغنياتها الجميلة، بهذه الأغنيات التي نحبها جميعا ونتطلع إلى سماعها جميعا. استمعنا سيداتي وسادتي في الوصلة الأولى وفي الوصلة الثانية إلى الأغنيتين الجديدتين في هذا الموسم، وقد استمعنا إلى أم كلثوم قدمت الأغنيتان وأطربت الجميع وأبدعت في الأداء حتى استعاد الجمهور هذه الأغنيات، وحتى طلب أن يسمعها مرة بعد أخرى. الأغنية الثالثة سيداتي وسادتي أغنية نحبها جميعا، نحبها ونحب سماعها، ويرددها الناس كثيرا في كل حفل، أغنية لسه فاكر. هذه هي الأغنية الثالثة التي ستقدمها أم كلثوم في حفل ليلة الساهر. يدخل الحاضرون ويأخذ الجميع أماكنهم ويترقب الجميع سماع الوصلة الثالثة لأم كلثوم. الواقع سيداتي وسادتي أنها مهمة عسيرة أن تتخير أم كلثوم بين مجموعة أغنياتها الجميلة العذبة، فهذه الأغنيات كلها تكون باقة جميلة رائعة، والأغنية بالنسبة لأم كلثوم زهرة يافعة، والمفاضلة بين زهرة وأخرى مهمة عسيرة، ولكنه الجمهور الذي يطلب أن يسمع أغنيات، ويطلب البعض الآخر أن يسمع أغنيات أخرى، ومن لم يسعده الحظ اليوم بالحضور في هذا الحفل فإنه بدوره يتمنى لو سمع أغنيات محددة، ويود لو أنه استمع إليها في هذه الوصلة. ولقد شاهدت أم كلثوم خلال فترة الاستراحة بين الوصلتين، وقد تسلمت برقيات من مستمعين لم يسعدهم الحظ بحضور حفلها يطلبون سماع أغنيات محددة. وهكذا سادتي وسادتي تصبح المفاضلة بين الأغنيات مهمة عسيرة، ويصبح اختيار الأغنية التي ستقدمها كوكب الشرق مفاضلة بين ظهور تكون في مجموعها باقة نضرة من الألحان العذبة ومن الكلمات الجميلة ومن المعاني الصافية العميقة التي تنفذ إلى أعماق القلوب والتي يتجاوب معها الجميع. أخذ الجميع أماكنهم في هذه اللحظات، وكلهم يترقب انفراج الستار عن أم كلثوم لتقدم لنا الوصلة الغنائية الثالثة في حفل ليلة الساهر. وخلال فترة الاستراحة تلتقي أم كلثوم دائما بعشاق فنها، ممن يحبون الاستماع إليها من الجمهورية العربية المتحدة ومن الخارج، وبعض المستمعين يبعثوا بباقات من الزهور توضع على المسرح خلف الفرقة الموسيقية تحية منهم لهذه الفنانة العظيمة التي يحبها الجميع. وحقيقة سيداتي وسادتي، إن الفن الأصيل يجمع بين الجميع، ولهذا نرى في حفل الليلة المزارع والتاجر والصانع والموظف وأناس يمثلون أعمالا مختلفة، ولكنهم جميعا يجتمعون على حب فن أم كلثوم وعلى حب الاستماع إليها. أضيئت أنوار المسرح، ويفتح الستار، كمان ولا فاكر كلمة حطيت اللي كان لسه فاكر حتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق والحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك أمان فاكر كلمة حتعيد اللي كان ولا نزرع توصل الشوق والحنان تمحي كلمة من أمالي فيك وصبري. كانت الأيام في قلبي الدموع بتجري وانت تحلى لك دموعي كلمة لما راح الغوا Thank you. زمان لسه فاكر النهارده الحب والشوق والحنان. لعبت الخالي وهي عمر Thank you. بتسمي الليالي لعبة الخالي. يستعيد الحاضرون أم كلثوم ويرفضوا أن تنتهي الأغنية، وكأنهم يعيشون في حلم جميل لا يحبون أن يصحوا من هذا الحلم الذي يحملهم على أجنحة النغم الرقيقة عبر آفاق رحبة واسعة من الحب ومن الخيال ومن كل المعاني الجميلة التي طالما تغنى بها الإنسان وشدت بها أم كلثوم. سيداتي وسادتي، بهذه الوصلة الغنائية الثالثة التي قدمت فيها أم كلثوم أغنية لسه فاكر، تنتهي سارة ليلى. نقلناها لكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة. سيداتي وسادتي، نرجو لكم أياما سعيدة موفقة، وإلى اللقاء في حفل آخر من حفلات أم كلثوم.